أقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الوليمة وآداب الأكل. وليمة العرس سنة مؤكدة، والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر، وفي الثانية سنة، وفي الثالثة مكروهة، وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب، فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة، وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، وإلا أجاب الأسبق قولا، فالأدين فالأقرب رحما، فجوارا ثم يقرع. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر. ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا، وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة، ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة، ولو من بيت قريبه أو صديقه، والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، ولا يشرع تقبيل الخبز، وتكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الباب ترجم عليه بقوله: باب الوليمة وآداب الأكل. الوليمة هي وليمة العرس، فإن الطعام الذي يقدم لأجل الملاك أو الزفاف يسمى عند العرب بالوليمة، كما أن الذبيحة التي تكون عند المولود تسمى عقيقة وتميمة. وما يتعلق بإكرام الضيف يسميها العرب الأوائل بالقرى، تسمى عند الناس اليوم من البوادي وغيرهم بالكرامة. هذه أنواع هذه الذبائح وما يتعلق بها، والأحكام تختلف بها في من جهة الوجوب والاستحباب. فإن الوليمة وهي وليمة العرس الإجابة إليها إذا دعي الإنسان واجبة كما سيأتي، وأما ما دونها من الدعوات فالأصل في الإجابة إليها أنها مستحب، ما لم يشتمل الجميع على منكر لا يستطيع إزالته. فذكر الماتن وذكر الفقهاء في هذا الموضع الأحكام المتعلقة بالوليمة وآداب أكل الطعام، مع أن هذا الموضع مناسب في كتاب الأطعمة، لكنه قدمه ها هنا في هذا المختصر لمناسبة الوليمة في الآداب المتعلقة بأكل الطعام وما تناثر منه وحال الآكل وحال المأكول وما إلى ذلك. يقول رحمه الله تعالى: وليمة العرس سنة مؤكدة. إقامة هذه الوليمة سنة مؤكدة ليست واجبة في قول أكثر العلماء، بمعنى أنه لو بنى بزوجته ولم يولم صح ذلك ولا يأثم، إنما فتته هذه السنة المؤكدة. وكونها مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما بنى بامرأة من نسائه أولم عليها بما تيسر. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بصفية رجوعه من خيبر وسترها، لأنها في أول الأمر كانت صفية من السبي من الغنيمة، فلما حجبها عرفوا أنه استخلصها لنفسه زوجة، قال فأمر بالأنطاع ثم أولم عليها حيساء. ما الحيس؟ التمر والأقط والسمن، يجعل جميعا فيسمى حيسة، يسميها الناس قشدة، يسمونها في بعض الجهات إشعثة. فهذا وليمته عليه الصلاة والسلام بصفية ليس فيها لحم ولا خبز ولا مرق. وقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رأى على وجهه أثر صفرة، ما هذه؟ أتزوجت؟ قال نعم. قال أولم ولو بشاه. وهذا الأمر أمر إرشاد، فيحمل على الاستحباب لا على الوجوب. ولو بشاه كأن أقل الوليمة تكون شاة أو ما تيسر، لأنه أولم عليه الصلاة والسلام على صفية بالحيس، والحيس تمر وأقط وسمن ليس فيه لحم. والإجابة إليها أي إلى الوليمة، ذكر في الأول إنشاءها أنها سنة مؤكدة، والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة بشرط إن كان لا عذر ولا منكر. ما معنى أن يجيب في المرة الأولى؟ لأن الأعراف تختلف، فمن الناس إلى عهد ليس بالبعيد عرف الزفاف يومين وثلاثة وأربعة، المرة الأولى واجبة، فإن تكررت الدعوة اليوم الثاني والثالث ليست واجبة. وهذا مبناه على قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. من لم يجب للوليمة عصى الله ورسوله، فدل على أنها واجبة. وقيدها الفقهاء بشرط أن لا عذر، يكون معذور بشغل وعمل أو بسفر أو بمرض. العذر الذي لا يتيسر معه إجابة الوليمة يرفع الإثم، أو منكر، أن يكون في الوليمة منكر، مثل استجلاب المطربين والمطربات واستخدام آلات اللهو غير الدف، ومثل اللباس العاري أو توزيع الحرام عليهم، مثل ماذا؟ الدخان، الشيشة أو الحشيشة، أو ربما يدار بينهم كأس الخمر أو النبيذ، فهذه منكرات في الشرع تعذر صاحبها عن أن لا يشهدها. واستثنى العلماء من ذلك من قدر على إزالة المنكر، فإنه يتعين عليه الحضور تحقيقا لهذا الوجوب، وإزالة للمنكر الذي يستطيع أن يزيله أو أن يهاب المدعو، فتزال المناكر بحضوره. وإجابة الدعوة عموما سنة، ولهذا جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجيب الدعوة في العرس وفي غيره، ويأتي الدعوة وهو صائم، يأتيها وهو صائم رضي الله عنهما، لأن من حق المسلم إجابة دعوة أخيه. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن إجابة الدعوة سنة مطلقة ما لم يشغل عنها بعذر، وأن إجابة الوليمة أنها واجبة، إلا أن يستأذن من هذا الداعي لهذا العرس. وجاء عند الإمام أحمد وغيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وهذا في تحريم شهود أماكن الحرام والمنكرات. قال: وفي الثانية سنة، وفي الثالثة مكروهة. إجابة الوليمة في اليوم الثاني سنة، وفي اليوم الثالث مكروه، وهذا مبناه على أصل في مذهب الإمام أحمد، وهو تقديم الأحاديث الضعيفة على محض آراء الرجال. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. والحديث فيه ضعف، لكن الضعيف عند الإمام أحمد مقدم على آراء الرجال، على محض آراء الرجال، لأن الضعيف ليس باطل، فيه نسبة أن النبي قاله، لكن تحرز العلماء في وجود موجب ضعفه إما في سنده أو في متنه. وإنما تجب، أي إجابة الدعوة للوليمة، إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره. هذه قيود في الداعي الذي يأثم من لا يجيبه. القيد الأول أن يكون مسلما يحرم هجره، فإن كان مسلما يباح هجره كأهل البدع كالخوارج والروافض والقدرية والقبورية والجهمية، هؤلاء يجوز بل يشرع هجرهم من باب أولى، لا تجاب ولائمهم، وهذا رادع لهم، أهل الكبائر وأهل البدع والمحدثات ترك إجابة دعوتهم هجر لهم ورادع، وأيما رادع. أو مجاهر بالمعصية فهجر إجابته مشروع. القيد الثاني أن يكون كسبه طيبا، لا يكون فيه مال محرم، فإن كان في ماله حرام فتكره إجابته كراهية لا تحريما، لأن الإثم في هذا المال الحرام على المكتسب فقط دون الآكل من ماله، كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته، معاملته بالبيع والشراء والهبة والقرض والوصية والإجارة، وقبول هديته أي قبول هبته وصدقته، هذه مكروهة وليست حراما، لأن الإثم متعلق على الكاسب نفسه لا على من يتعدى عليه، لا من يتعدى إليه كسبه. قال: وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. كراهة تكون شديدة إذا كان المال أكثره حرام، وتقل الكراهة إذا كان المال الحرام فيه قليل. وإن دعاه اثنان في يوم واحد أو ليلة واحدة أو أكثر من اثنين وجبت عليه إجابة الكل إن أمكن الجمع، مثل ناس الضحى وناس الظهر وناس العصر وناس بالليل، يجيب الجميع، لأن إجابة دعوة الوليمة في العرس واجبة وإن لم يطعم. فإن لم يمكن الجمع، قالوا أجاب الأسبق قولا، اللي دعاه أولا يجيبه، لأنه وجب إجابته بدعائه أولا. فإن كان جميعا دعاه في وقت واحد فيقدم الأدين، لأن الأدين الأكرم عند الله الأكثر استقامة. فإن كان جميعا في الدين فيقدم الأقرب رحما لما في صلته من الوجوب، فجوارا الأقرب جوار. وقد جاء في هذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره وفيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. فإن لم يكن، كان جميعا في القرابة أو في المعرفة أو في الديانة وفي الدعوة، يقرع بينهم، من طلعت عليه القرعة يجيبه، هذا إذا لم يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع فالحمد لله. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن أو يظن به التكبر. ما المقصود من إجابة الوليمة؟ ما هو المقصود العشاء والغداء والطعام؟ المقصود أمور ثلاثة: أولا أن ينوي الاقتداء بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينوي الاقتداء بسنة رسول الله في إجابة الداعي. ثانيا ينوي إكرام أخيه المسلم، إكرام أخيه المسلم بأن يجيب دعوته. ثالثا يدفع عنه اتهام وقالة السوء لئلا يظن به التكبر. هذا إذا كان الداعي نفس المتزوج. فإن كان الداعي أخوه أو أبوه أو عمه أو خاله تتفاوت الدعوة هنا. فإذا دعاك متزوج نفسه ودعاك في نفس الوقت أبو متزوج آخر، لا شك أن إجابة المتزوج نفسه أولى من إجابة أبي الثاني أو أخيه أو عمه أو خاله. والناس تفننوا في الدعوات، كانوا إلى عهد قريب يدعو دعوة عامة في المسجد في السوق: الله يحييكم على عرسنا. هذه يسميها الفقهاء دعوة جفلة، لم يعين المدعو، فقالوا وتكره إجابة دعوة جفلة. فإن خصك بالدعوة شفاهة فنعم. ثم صار في عرف الناس إحلال البطاقات، وتطور الآن إلى رسائل الجوالات، رسائل نصية، واتساب، وربما تأتي غيرها. فهل تحل هذه محل الدعوة الشفهية؟ فيها نظر، فقد تكون محل الدعوة الشفهية إذا نصك بهذه الدعوة باسمك، أو عرفت بالقرينة أنه يريدك أنت بأن أعطاك إياها أو بعثها مع ابنه. أو أن تكون الدعوة بالرقاع، كروت الدعوات أو الرسائل الواتساب، أنها دعوة مثل غيرها، كليش يأمر بها للجميع. فهنا لا يتتعين الإجابة، وإنما الإجابة تكون في دائرة الاستحباب. ويستحب أكله، أي من الوليمة، ولو صائما. إذن إجابة الدعوة واجبة بغير منكر ولا عذر. أكله من هذا، من طعام الوليمة، مستحب حتى لو كان صائما صيام تطوع، لما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة، فاعتزل رجل من القوم ناحية، فقال عليه الصلاة والسلام: دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد. وجاء في الحديث: إذا دعي إلى الوليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قوله فليطعم أمر، لكن لما خرج مخرج الإرشاد دل على الاستحباب. وهذا الصوم إذا كان صياما تطوع فالأفضل أن يفطر، فإن كان الصيام صيام واجب فلا يجوز أن يفطر، لأن حق الله مقدم على حق غيره، حق الله جل وعلا يقدم على حق غيره. وهذا يدل على أن الوليمة كانت في الزمن الماضي في الليل ولا في النهار؟ في النهار، لأن الناس لا يصومون في الليل وإنما في النهار. وأمور الولائم راجعة إلى عرف الناس في الأصل، لكن الشريعة تقيد ماذا؟ المحرمات وإطلاق المباحات، وإلا الأصل في أوقاتها وأحوالها وشأنها راجعة إلى عرف الناس وما تعارفوا عليه. قال إلا صوما واجبا، لأنه لا يجوز أن يقطعه، والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. وينوي بأكله، يستحب أن ينوي بأكله من طعام الوليمة وليمة العرس، وبشربه التقوي على الطاعة، هذا عموما في أكله في الوليمة وفي أكله في غير الوليمة، يستحضر نية أنه يطعم، مع أن الطعام حاجة والشراب حاجة، أن يتقوى بهذا الطعام والشراب على طاعة الله جل وعلا، حتى بهذا تنقلب هذه العادات في الأطعمة والأشربة والألبسة إلى عبادات، وهذا القلب يكون بالنية، إذا نواها تقوي على العبادة انقلبت العادة إلى عبادة. ويحرم الأكل بلا إذنه أو بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه، هذا في الوليمة وفي غيرها. الآن لما قال وينوي بأكل وما بعده يشمل الوليمة وغيرها، لا يجوز للإنسان أن يأكل من مكان إلا بالإذن الصريح، يقول تفضلوا كلوا اغلطوا اطعموا، أو بالقرينة يدخله بيته ويقدم الطعام أو يضع الطعام على المائدة، أو يجيب التمر ويخليه ويحطه ويروح يجيبه في هواء، جيب التمر لماذا؟ يتفرج الناس عليه؟ لا، إنما ليطعم، فهذه قرينة. ولو كان من بيت قريبه أو صديقه، ولو كانت الميانة بينهم مرتفعة، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، لكن الحديث في ضعف لأن في إسناده أبان بن طارق وهو مجهول، لكن يقولون إنه يجوز ليأكل الإنسان من بيت صديقه الذي يمون عليه، وكذا من يعلم أنه يرضى أن يأكل من ماله. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، الدعاء إلى الوليمة يقول تفضلوا اقلطوا اطعموا فالكم، هذا الدعاء إلى الوليمة. وتقديم الأكل ولو لم يقل تفضلوا إذن بالأكل، فقد روى الإمام أحمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن لك. جاء الطعام مع الرسول الذي أرسله فهذا إذن لك. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، لا يتكلف في إعداد الطعام بل ما حضر، فقد جاء في الحديث أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك، خرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. وفي هذا التنبيه على أن التكلف في العزائم والدعوات أن هذا دائر بين الكراهة وبين الحرام. ما التكلف؟ أن يقدم له ما ليس عنده. اعتاد بعض الناس أنه إذا جاء ضيف لازم ذبيحة، هذا ما التكلف، مو بلازم ذبيحة، وإنما تطعمه من طعام بيتك. وربما صار في عرف المقابل إن لم يذبح ذبيحة كرامة له أنه قصر في حقه، هذا مما توارد عليه الناس في أعرافهم حتى صار العرف عندهم كالشرع، ومخالفه كالمخالف للشرع، وهذا غلط. إنما تطعمه مما عندك من غير تكلف، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه، وهذا النهي أصله للتحريم. فكيف إذا كان التكلف مدعاته الرياء والسمعة، وبينستر حتى ما يقال إنه قصر في إكرام ضيفه، ما ذبح ذبيحة أو نحر قعودا، فهذا من الرياء ومن طلب مدحة الناس أو طلب كف قالتهم عليه، ليس هذا لله سبحانه وتعالى. ثم من الأغلاط الشائعة في هذا الباب أن يقول ذبحت لفلان، هذا غلط يتعلق بالعقيدة، الذبح ما هو لفلان وللضيف الفلان، الذبح لله لكن كرامة وإطعاما لفلان، إنما الذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه ناحية في خطأ الناس في الألفاظ شهيرة، حتى للأسف بين كثير من طلاب العلم، ذبح لكم فلان ولا ما ذبح لكم، أذبح لفلان، نعم نيته الذبح لله لكن أخطأ في التعبير، أخطأ في التعبير وهو لا يقصد، ومع ذلك يبقى الخطأ خطأ لأنه يوصل إلى خطأ مقصود. الخطأ غير المقصود وسيلة وذريعة للوصول إلى الخطأ المقصود. ويباح النثار والتقاطه، النثار إذا نثروا على الداعين أو نثروا على النساء يباح النثار، هذا ما لم يصل حد السرف. كذلك التكلف إذا وصل حد السرف والتبذير هذا حرام، كما حرم لأجل الفخر والخيلاء والرياء والسمعة. فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم، نحر 5 بدنات وقال من شاء اقتطع، رواه الإمام أحمد وغيره. ونحر عليه الصلاة والسلام في حجته 100 من البدن وترك الناس يقتطعون، فهذا أصل في جواز النثار والتقاطه إذا أذن له في الجملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه تمرة، فكان نصيب كل واحد منهم 7 تمرات، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام أحمد لما تعلم ابنه الحسن وأحرق الكتاب والقراءة قسم بين الصبيان جوزا، قال لكل واحد 5 جوزات، 5 جوزات. قال ولا يشرع تقليل الخبز، لما كان الخبز هو الطعام الأصلي فإن من الناس من قد يقبل الخبز قبل الطعام، هذا لا، هذا غير مشروع، لأن هذا التقبيل مدعاة إلى التعظيم، مدعاة إلى التعظيم، فلا يشرع تقبيل الخبز عند البدء بالطعام. وفي ملل النصارى واليهود قبل الطعام يصلون صلاة دعاء، وهذا أيضا غير مشروع، إنما المشروع عندنا كما سيأتي البسملة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فرأى كسرة خبز ملقاة فأخذها عليه الصلاة والسلام ومسحها مما أصابها من الأرض، الغبار والتراب أو القش أو غيره، ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي كريما فإنها ما نفرت، أي الخبزة عن قوم فعادت إليهم، رواه ابن ماجه وضعف البوصيري إسناده. فهو لم يقبل الخبزة وتكره إهانته أي الخبز. كيف إهانته؟ أن يلقيه أو أن يمسح يده به مما أصابه من الدهن، إلا إذا مسح يده بالخبز ثم أكل الخبز فلا تكره عندئذ. وقد يقال بالكراهة إذا اتخذ الخبز كالمنديل إهانة لها. أما إذا مسح يده بالخبزة ليأكلها ولم يقصد الإهانة فلا تكره. ويكره وضعه، وضع الخبز تحت القصعة أي وقاية. أما إذا وضعه في أسفل القصعة ليشرب الدهن ثم يأكله فلا يكره ذلك. وبعض الناس في عرفهم يضعون الخبز فوق اللحم أو فوق الطعام فلا بأس. ويجوز أن يقتطع اللحم بالسكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتز من كف الشاة، يجتز أي بقطعها بالسكين، رواه البخاري. وسئل الإمام أحمد عن النهي عن الاقتطاع بالسكين فقال لا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف: فصل. ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، قبل الطعام وبعده. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، أو يتربع ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه، ويصغر اللقمة ويطيل المضغ ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر، ويغض طرفه عن جليسه، ويؤثر المحتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، ويلعق أصابعه ويخلل أسنانه، ويلقي ما أخرجه الخلال، ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره. الآن ذكر المستحبات في آداب الأكل، وسيذكر بعده المكروهات. ما المستحب وما المكروه؟ المستحب عند الفقهاء هو المسنون، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وعكسه ماذا؟ المكروه، فإن المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ولهذا عقد في هذا الفصل وذكر فيه آداب الأكل استحبابا وآداب ما يكره، فتركه ترك المكروه مستحب. قال: يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. والناس في عرفهم قد يستعيبون غسل اليدين قبل الطعام، هذا مستحب، وهو مع الاستحباب صحة، فإنه قد يكون صافح بيده الكثيرين ولحق يده ما لحقها من الأذى، فيستحب غسل اليدين قبل الطعام، وغسله أيضا بعد الطعام ليزول ما به أثر الطعام من يديه. وقد جاء في هذا أحاديث لكن فيها ضعف، وهي الوضوء قبل الطعام، الوضوء قبل الطعام. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع، أي بعد الغداء. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفيه ضعف. وفي حديث سلمان: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. المراد بالوضوء هنا غسل اليدين. وسبق أن الحديث الضعيفة مقدمة في أصول الإمام أحمد على آراء الرجال. تسن التسمية جهرا، تسمية مسنونة، بل الحقيقة أنها واجبة مع الذكر، لكن يسن رفع الصوت بها، يقول بسم الله جهرا. وإذا أسر بها أتى بالواجب، على ماذا؟ على الطعام والشراب. في حديث عائشة رضي الله عنها عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإذا نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وقاسوا على الطعام الشراب. من المستحبات أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جثى عند الأكل وقال: أما أنا فلا آكل متكئا، أخرجه مسلم في الصحيح. وهذه إحدى جلسات الإقعة، أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. قد رأى أنس النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الثمر مقعية، ويجوز أن يتربع، يجلس متربعا. وبعض أهل العلم جعل التربع من الاتكاء، وهذا غير ظاهر. مما يستحب أيضا أن يأكل بيمينه، بل هذا هو واجب، لأن الشيطان يأكل بماذا؟ بشماله. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. فإن أكل بشماله كبرا فهذه كبيرة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع يا رسول الله، كبرا. فما رفعها، ما رفع اليمين بعد ذلك، بل شلت يمينه. لماذا؟ لأنه تكبر عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن يأكل بثلاثة أصابع، ويأكل مما يليه. فإن ربيب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما كانت يده تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وهذا في تأديب النبي صلى الله عليه وسلم الصغار، وفي تأديب الربائب أيضا. والأكل بثلاثة أصابع لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. هذه سنة. طيب، الأكل بإصبع واحد، قالوا: هذا كبر. والأكل باليد كلها، قالوا: هذا شرف. فهذا إذا كان الطعام يمكن أكله بالأصابع الثلاث، مثل التمر، مثل الجريش، مثل الثريد. والأكل بالأصابع الثلاث فيه ماذا؟ فيه عدم الشرف، وفيه التواضع والهدوء والسكون في الأكل. فإن كان المأكول أرزا فلا يمكن أكله بالأصابع الثلاث، فلا مانع من أكله باليد. وإن كان المأكول برا أو خبزا أو شعيرا فيؤكل بالأصابع الثلاث. وهذه تتعلق بالأحكام التي تراعى متى؟ عند اختلاف الأحوال، اختلاف المطعومات وغيرها. مما المستحبات أيضا أن تصغر اللقمة، أن يصغر لقمته فلا يمتلئ فمه بها، وأن يطيل المضغ، لأن هذا فيه دخول الطعام إلى جوفه ممضوغا فيكون أسهل في هضمه. ومن تصغير اللقمة ما استحبه الإمام أحمد، أن الأرغفة يستحب أن تكون صغار، وكان يكره الأرغفة، أرغفة الخبز الكبار، وقال: هذا مدعاة لذهاب البركة. من المستحبات أيضا، وهذه الناس يستعيبونها إذا فعلناها، لعق الصحفة، لعقها. فإذا رأوك تلعق هذه الصحفة قربوا لك صحفة أخرى كأنك جوعان. لماذا؟ لأن هذه السنة غابت عن الناس بقلة عملهم لها وتطبيقهم إياها. وكثيرا ما نحرج يا أخواني معهم بهذا الأمر. يعطيك صحة فيها طعام، فيها جريش، فيها قرصان، فيها غيره، فإذا لعقتها جابك ثانية، لأنه غابت عنه السنة. ولعق الصحفة سنة، ولا أبعد إذا قلت إنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، بل قال بقوله، أمر عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بلعق الأصابع ولعق الصحفة، قال إنكم لا تدرون في أيه البركة، أخرجه مسلم في الصحيح. أيضا من السنن عند الناس وهي سنة يستغربونها أكل ما تناثر منه في السفرة من الطعام، هذه سنة يا أخواني. ولهذا قال الفقهاء هنا ويأكل ما تناثر، أي منه يستحب أن يأكل ما تناثر. ويستدل له بما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ومن الأدب أن يكون أمامك على السفرة وعلى النطع نظيفا من بقايا ما تناثر منك فتأكله بعد أن تميط ما لحقه من أذى. قال فليأكلها ولا يدعها للشيطان. قد أدركنا مشايخنا والعلماء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا على هذا، وعودون على ذلك، أن يأكل الإنسان ما تناثر أمامه من طعامه. وأذكر أن الوالد رحمه الله لما فرغ من طعامه في دعوة عند أحد العلماء وبجواره إمام الحرم رحمهم الله جميعا، بدأ يلعق بالملعقة، يأخذ ملعقة ما تناثر من الأرز، قال ما شاء الله عليك يا شيخ عبد العزيز، أما زلت على هذه السنة؟ قال وهل السنة تترك؟ السنة ما تترك. وهذا يا أخواني من أبلغ ما يكون في التعليم بالفعل. ومن ما يذكر في هذا الصدد عن شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله أنه دعاه داعي وقدم الطعام، قدم على مفطح، فأكل الشيخ مما يليه وتناثر، ثم بدأ يأكل ما تناثر بالملعقة، فقال له مضيف يا شيخ عندك الطعام هنا اترك لي تناثر في الأرض، قال هذا تناثر مني وأنا أولى به، وهذا الطعام وضعته أنت يأكله الآكلون كله، لكن هذا ما يأكله إلا أنا، عملا بهذه السنة التي فيها إكرام هذا الطعام وفيها امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وقع طعام أحدكم فليأخذه وليدفع ما تناوله من أذى وليأكله ولا يدعها للشيطان، خرجه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله. واللعق واستحباب أكل ما تناثر من الإنسان مما يتأكد أن يعلمه الآباء أبناءهم ويربونهم على ذلك. إذا لم يربى الصغار لا يألفون هذا الأمر. ثم فيها إكرام هذه النعمة وإجلالها، سيما إذا تذكر أنه يفقدها أو تذهب عنه. ويستحب أيضا أن يغض طرفه عن جليسه، ما يصعد النظر في اللي جالس معه لئلا يستحي. وكذلك يستحب أن يؤثر المحتاج إن كان معه فقير، أو ممن يستحي يؤثره، يقطع له يقدم له ما قدم له، لأن الله مدح الأنصار بقولهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ختم الآية سبحانه بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، سيما إذا كان الذي يأكل معه فقير أو محتاج أو غريب ويستحي. جبر الخواطر يا أخواني على الله سبحانه وتعالى. ويأكل، يستحب أن يأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا. أكله مع زوجته لما فيها من الإلفة ودفع الكبر والتعاظم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق، القطعة من اللحم بعظم، أتعرقها فأناولها النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضعي في فيأكل تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وجبرا لخاطر عائشة وحبا لها. هذه من السنة. والعرق هو اللحم الذي بعظم، اللحم الذي هو بعظم، مثلها ما يسمى عند الناس بالعراش أو العرمشة. ففيها أنه يأكل مع زوجه صلى الله عليه وسلم، ومع من؟ مع خادمه، والخادم رقيقه وهو المملوك، ومع الولد ولو كان صغير. ومرنا حديث عمر بن أبي سلمة لما أكل في الصفحة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش يأخذ منا شوي ومنا شوي، فأدبه عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من المستحبات أيضا أن يلعق أصابعه بعد فراغه من الطعام، يلعقها مما أصابها. بعض الناس يبادر إلى مسحها بالمنديل، هذا خلاف المستحب وخلاف السنة. يلعقها أو يلعقها، يلعقها زوجته أو أطفالها الصغار، ثم بعد ذلك إن شاء مسحها أو غسلها. ومرنا أن من السنن غسل اليدين بعد الطعام، فليلعقها أو يلعقها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. من المستحبات أيضا أن يخلل أسنانه، ففي حديث ابن عمر ترك الخلال يوهن الأسنان، يخللها أي بعود أو بالمسواك أو بالفرشة. لماذا؟ لأن التخليل هنا تنظف وتنزه، وجاء فيها حديث فيه ضعف، فقد قال في الحديث تخلل الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام، لأن إذا بقي الطعام بين الأسنان ومضى عليه وقت صارت له رائحة كريهة حتى يكرهها نفس الآكل. طيب إذا تخلل يلقي ما أخرجه الخلال، يلقيه ولا يبلعه، يكره أن يبلعه، فإن قلعه بلسانه أزال هذا الخلال بلسانه لم يكره بلعه. وقد جاء في هذا الحديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبلع، من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. وفيه ضعف لكنه كما في أصول أحمد مقدم على آراء الرجال. هذه جملة من المستحبات والمسنونات للإنسان في الطعام، في الهيئة، في الجلسة، في طريقة الأكل، في اللعق، في المضغ. ولاحظوا هذه المستحبات فيها مع الاقتداء بالهدي النبوي الشريف فيها أيضا إطباب، استطباب للبدن، وفيها إكرام للنعمة. فانظر نفسك يا رعاك الله أين أنت من هذه السنة، كم أتيت منها وكم تركت منها. لأن الأكل يتكرر يوميا وما تكرر على الإنسان يوميا كان مدعاة فعل المستحب والأفضل فيه أو لا، إما لا يتكرر الإنسان إلا قليلا أو نادرا. يذكر لكم الآن الماتر رحمه الله المكروهات، وقد بدأ بالمكروه الأول وهو أن يبلع ما تخلل إن أزاله بعود الخلال أو بالمسواك أو بيده، فيكره بلعه بل يلفظه. نعم. ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر من 3 أصابع أو بشماله ومن أعلى الصحفة أو وسطها، ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، وكلامه بما يستقدر، وأكله متكئا أو مضطجعا، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعلم، ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، وما جرت به العادة من إطعام السائر ونحو الهر ففي جوازه وجهان. المكروهات كثيرة، لكن المثل لما كان مختصرا اختصر على أهم المستحبات وعلى أشهر المكروهات. قال: مما يكره أن ينفخ في الطعام وينفخ في الشراب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفخ، أي تنفس الإنسان في الإناء وأن ينفخ فيه. والفقهاء يقولون إن هذا النهي إذا خرج مخرج الإرشاد يدل على الكراهة، وهذا ليس على إطلاقه، فمنه ما يدل على الكراهة ومنه ما يدل على التحريم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس الإنسان في الإناء، والنهي والأصل التحريم، وأن ينفخ فيه هذا للتحريم، يكون للكراهة إذا نفخ فيه ولا يشرب منه إلا هو ليبرده، فهذا للكراهة ليس للتحريم لعموم هذا الحديث الذي أخرجه أهل السنن. من المكروهات أن يكون الطعام حارا، لأن الطعام الحار لا بركة فيه، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، رواه البيهقي بإسناد حسن. فإذا قدم الطعام وبخاره أما انتظروا حتى يذهب البخار، إذا أكلته حار أكل يدك وأكل فمك وأكل جوفك بحرارته، ولا تجد له طعما ولا بركة، وأحر لسانه، خله يبرد ثم كل منه وأنت مطمئن وساكن. من المكروهات أن يأكل بأقل من 3 أصابع، لأن هذا من الكبر، أو أكثر من 3 أصابع لأنه شره وتخمة. هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم بكفه كلها؟ قال الإمام أحمد: لم يصح في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو أكل بشماله، هذا مكروه عندهم، وكراهة فيه كراهة تحريم، كراهة تحريم، وهذا محرم في الأكل وفي الشرب أن يكون بشماله. أو من أعلى الصحفة أو وسطها، في قوله: وكل مما يليك. متى يجوز أن يأخذ من أعلى الصحفة ومن جوانبها؟ إذا كان الطعام مشترك، مثل الآن إذا قدم الغداء والعشاء أرز أو ثريد، جمع اللحم في وسطه، فلا مانع أن يأخذ من أعلى، لكن لا يتناول ما في الجهة الأخرى التي عند مقابله، لأن هذا فيه مع سوء الأدب أنه لم يأكل مما يليه. من المكروهات أن ينفض يده في الصحفة، وهذا نجده من العوام، إذا أكل أرجع يده ونفضها في الصحفة، هذا استقدار، فلا يشتهي الناس ما كان من يدك، أبلغ منه أن يقرب فيه ثم يزيل ما لعق بفمه وما حولها أو لحيته على الصحفة، هذا استقدار، والكراهة فيه كراهة شديدة، ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها إلى القصعة عند وضع اللقمة في فمه، يقدم فمه حتى يضع اللقمة في فمه على الصحفة، إذا طاح طاح منها على الصحفة على هذه القصعة أو الصحفة. مما يكره كلامه بما يستقدر، تكلم بالكلام القذر القبيح الذي ربما يشين من يسمعه منه، ومثله فعله ما يستقدر، مثل ماذا؟ وهو يأكل يتمخض، هذا فعل مستقدر، فهذا مكروه، وقد تصل الكراهة للتحريم بما فيه من الإضرار لإخوانه، لا ضرر ولا ضرار، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لمن؟ لأخيه ما يحبه لنفسه. لكن بعض الناس دني لا مروءة له، يعني غير مؤدب غير سوي، يتنخم على الطعام، يأكل اللقمة ما عجبت يرجعها في القصعة ولا في الصحفة، هذا لا يجوز. فمع ما فيه من مخالفة الهدي فيه أيضا سوء الأدب. حضر الأذى. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بعث المقام محمد. في شيء يا أخواني ولا الكلام واضح؟ نعم. لو واحد يأكل كل المكروهات والحاجات هذه تنتفع؟ إذا أكل لوحده لا يرجع اللقمة إلى الإناء، لأن هذا الطعام أقدره لغيره، ويتعلق بأكله لوحده ما يتعلق بأنه يجوز أن تطيش يده في صحفته وقصعته وصحنه، لأن الأكل لوحده من غير شريك. نعم نعم. لا مانع النفخ لأجل مصلحة صلصها و ما في بأس. نعم، لأنها لم تطبخ بعد. النهي عن نفخ الطعام أثناء أكله. بالنسبة لإجابة الدعوة، أي عندنا في هذا يرسلوا رسائل بس الجمعة الجروب هذه الإجابة فيها نعم، هذه مستحبة ليست واجبة، هذه الإجابة مستحبة، أن يرسل الجميع من في الجروب معهم، هذه مستحبة لأن دعوة غير متعينة. نعم. إذا زاد أكله فالأولى أن يأخذه ويتصدق به، فإن تركه ليرمى نخشى عليه وعليه من الإثم. يجوز أن يرمى الذي لا يؤكل، وبقايا الطعام التي لا تؤكل، في شيء ولا نبدأ بال... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ برعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: فصل. وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا، لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء، ويكره للرجال، ولا بأس بالغزل في العرس وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في تتمة المكروهات: ويكره أكله متكئا أو مضطجعا. الأكل متكئا له حالتان: حالة يكون فيها مكروه كراهية تنزيه، وحالة يكون فيها مكروه كراهية تحريم. فأما كراهية التنزيه فأن يتكئ على يده أو على ظهره أو على جنبه، فهذه كراهة تنزيه. ويكون الأكل متكئاً كراهة تحريم إذا كان حاديها ودافعها الكبر والغطرسة والتعاظم، فهذا محرم. وكذلك أكله مضطجعاً، يضطجع على بطنه على ظهره من غير حاجة ويأكل، فهذا مكروه. فإن كان حاديه الكبر فهذا حرام. ومضى علينا الحديث في صحيح مسلم: لا آكل متكئا. ولهذا قال ابن هبيرة: إن الرجل يأكل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه. والحديث وإن كان به ضعف لكن مبناه على أصل الإمام أحمد الذي بنى عليه المذهب في تقديم الأحاديث، وإن كان فيها ضعف على آراء الرجال. وفي قوله: لا آكل متكئا، دلالة على الكراهة لأنها خلاف السنة. فإن كان الحادي للاتكاء أو الانبطاح أو الاضطجاع الكبر والتعالي والغرور والتعاظم فهذا حرام، إن ضاف إلى أكله بهذه الصفة. من المكروهات أيضا: وأكله كثيرا بحيث يؤذيه. إذا أكل كثيرا فآذاه كثرة الأكل فهذا مكروه، فالإكثار من الأكل مكروه. فإذا آذى نفسه صارت الكراهة كراهية تحريم، لما فيها من إين؟ لما فيها من إضرار النفس وإهلاكها. وفي الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ويصله في الصحيحين بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رجاه في الصحيحين. فلا يكثر من الطعام حتى يتخم، ولو أكثر الطعام حتى أتخم نفسه فمات بسبب التخمة فإنه يكون ممن وقع في الكبيرة بإهلاك نفسه. ولهذا جاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه قيل له: إن ابنك البارحة بات بشما أي متخما، فقال: أما لو مات لم أصلي عليه، يعني أنه أعان على قتل نفسه بالإتخام بالطعام. فإن لم يؤذه الإكثار جاز ولا كراهة. ودليل الجواز بلا كراهة حديث المشهور في الصحيحين لما جاع النبي صلى الله عليه وسلم وجاع أبو هريرة حتى ربط أبو هريرة على بطنه حجرا وربط النبي على بطنه حجرين. أتي النبي بلبن فدعا أبا هريرة وأمره أن يدعو أهل الصفة وكانوا 84. شاهده أنه قال لأبي هريرة بعدما شرب الجميع: اشرب أبا هريرة. فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب، فما زال حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي وما فضل فشربه. فهذا الشرب لا يضره لأنه يذهب سريعا، فإذا أكل طعاما وأكثر أو شرابا وأكثر بحيث لم يؤذه جاز ذلك. ولهذا قال في حديثه: والله والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا أو مسلكا. ويكره قليلا بحيث يضره، أن يأخذ من الطعام قليلا بحيث يضره، أي لا يقوم بأوده، لا يقوم بأوده ولا بحاجته، هذا مكروه. فإن أنقص من الطعام بحيث يمرض فهذا محرم، كما عند بعض المتنسكة المتزهدة يقلم الطعام حتى يذبل ويكاد أن يهلك، فهذا حرام بعموم لا ضرر ولا ضرار. وقد سئل الإمام أحمد عن هؤلاء الذين يقللون من الطعام ولا يأكلون إلا قليلا، قال: ما يعجبني سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرائض، أي عجزوا عن أداء الفرائض. ويكره أن يأكل ويشرب مع أبناء الدنيا. من أبناء الدنيا؟ المترفون، أهل البطر، أهل الترف، لأن الأكل والشرب معهم مؤانسة، فتأخذ من طباعهم ومن أخلاقهم ومن طرائقهم في تعلقك بالدنيا، إلا إذا أكل وشرب معهم بالأدب والمروءة، متأدبا محافظا على مروءته وعزة نفسه. فإذا أكل مع أهل الدنيا يأكل معهم بأدبه وبمروءته، لا ينزلق معهم أو يبطر كما يبطرون. وإذا أكل مع الفقراء يستحب له أن يؤثرهم، ومع العلماء إذا أكل مع العلماء استحب أن يتعلم منهم، ومع إخوانه وربعه استحب أن يباسطهم، ينبسط معهم لا يتغلق، وإنما يتبسط معهم بالمؤانسة والضحك وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال من غير كذب أو تعالي أو تعالم. ولهذا قال الإمام أحمد لتلميذه جعفر ابن محمد: كل. قال: فلما رأى ما نزل بي قال: إن الحسن يقول: والله لتأكلن، يحلف على ضيفه. وكان ابن سيرين يقول: إنما وضع الطعام ليؤكل. وأذكر أن من المشايخ من يؤانسنا رحمهم الله، فقدم طعاما قال: يا أخواني تفضلوا كلوا، هذا ما حط حتى تشوفونه وتناظرونه، هذا من المؤانسة ومن رفع الكلفة ومن التشجيع. هذا اللائق بالأخوان الذي يسبب جريان المودة بينهم وزوال سخامة الصدور. قال: وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان. ما جرت به العادة من إطعام السائل، سألهم سائل وهم يأكلون فأطعمه، أو قال: عطونا لحم من عندكم فأطعمه، أو الهر، ففي جوازه وجهان: وجه بالجواز ووجه بعدمه. عدم الجواز لأن أنه تصرف في مال غيره، ووجه الجواز كما قال ابن المبارك: لا بأس أن نناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. وكان أنس رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدبة، فكنت أجمعها بين يديه يعني أمامه من أحاء القصعة. ثم ذكر الفصل في الأذكار بعد الفراغ من الطعام، قال: ويسن أن يحمد الله إذا فرغ من أكله وشربه. فحمد الله بعد الفراغ سنة، بل سنة متأكدة، فيها ما جاء في صحيح مسلم: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، حتى لو مرة واحدة يكرر الحمد. مرة طعمنا مع شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فكنت أراه كلما رفع لقمة إلى فيه قال: الحمد لله. فسألته عن هذا: أفيها سنة؟ قال: نعم، هذا الحديث إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة، والأكلة اسم مرة، فيحمده عليها، ويشرب الشربة وهي اسم مرة فيحمده عليها. ويقول يستحب أن يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لحديث عقبة معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. خرجه ابن ماجة بإسناد حسن. ويستحب أن يدعو لصاحب الطعام، يدعو لصاحب الطعام الذي دعاه إليه: كرمك الله، الله يثيبك، الله يغفر لك. والدعاء مطلق بأي دعوة دعا بها أدى هذا الاستحباب. وقد روى أبو داود وغيره من حديث جابر أنه صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه ودعا أصحابه، فلما فرغوا قال عليه الصلاة والسلام: أثيب أخاكم. قالوا: وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له أو فدعوا له فذلك إثابته. ومثله ما في صحيح مسلم: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن دعاك إلى طعام وعزيمة صنع لك معروفا. قال: يفضل منه شيئا، ولا سيما إذا كان ممن يتبرك بفضله أو بفضلته. يستحب أن يترك شيئا لا يأكله كله. استدلوا لذلك بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام أكل، وبعث بفضله إلي إلى أبي أيوب الأنصاري النجاري، فكان أبو أيوب يسأل عن موضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام فيتبع موضع أصابعه، فيترك شيئا يأكله غيره. وقولهم: لا سيما إذا كان ممن يتبرك بفضلته، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر لكم الآن قاعدة فيما يتبرك به، فالتبرك هو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه، هذه البركة العامة. البركة الخاصة في ذاته عليه الصلاة والسلام بسبعة أشياء بها جاءت السنة. الأمر الأول بموضع أصابعه في الطعام كما في حديث أبي أيوب هذا المخرج في صحيح مسلم. ثانيا يتبرك بوضوئه كما كان الصحابة يتبركون بوضوئه عليه الصلاة والسلام، وهذا من انفصل من جسده الشريف في حياته. ثالثا يتبرك بريقه وهو اللعاب. رابعا يتبركون بنخامته، فما تنخم إلا تسابق الصحابة إلى نخامته قبل أن تبلغ الأرض. خامسا التبرك بشعره عليه الصلاة والسلام، سادسا التبرك بعرقه، وكان لأم سلمة وغيرها كساء من أكسية النبي عليه الصلاة والسلام تعالج به المرضى لأن فيه عرقه، سابعا التبرك بدمه. هذه السبعة التي انفصلت من جسده الشريف في حياته بهذا القيد لا بعد موته يتبرك بها، وقيدنا هذا القيد بأنه انفصل عن جسده في حياته لأنهم غسلوه رضي الله عنهم بعد موته ولم يتبركوا بالماء المنفصل من جسده الشريف بعد تغسيله لما مات، دل على أن هذا الحكم خاص بحياته، ولا يكون هذا الحكم للتبرك بالأولياء والصالحين كما جنح إليه الماتن وقال به كثير من المتأخرين، فهذا مما لم يدل الدليل عليه، بل اعتقاد البركة فيه من وسائل الغلو ومن الأمور المحدثة المبتدعة. نعم التبرك بشعره بعد وفاته، التبرك بشعره وانفصل من جسده في حياته يجوز بعد موته إذا استمر وبقي، لكن الآن يدعى أن في بعض المتاحف شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، لا نصدقهم ولا نقرهم على ذلك، لأن جرت العادة أن مثل هذا لا يبقى المئين من السنين. ثم عاد الماتن إلى أحكام الوليمة وأحكام العرس، فقال ويسن إعلان النكاح والضرب، والضرب عليه بدف لا حلق فيه، ما في حلقات الدنديشة ولا صنوج، الصنوج هو ما يصدر صوته من اصطكاك الحديد والمعادن بعضها ببعض، وهذا إعلان النكاح بالدف سنة، والمشهور أنه في حق النساء لحديث عائشة عند ابن ماجة وغيرها أعلن النكاح واضربن عليه بالغربال، الغربال هو الدف، وفي ما رواه الخمسة فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح، لأن الزنا ما فيه ضرب دف ولا فيه صوت، هذا من إشهار النكاح، ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف للنساء ويكره للرجال أي مطلقا، لأن الرجال لم يؤذن لهم بالدف إلا في يوم العيد، بشرط أن لا يكون فيه حلق ولا صنوج أي ما يخرجه عن الدف إلى آلات أخرى، دنديشة، طبلا، مزمار، فهذه كلها محرمة لأنها الأصل أنها من مزامير الشيطان، ولم يرخص في الدف إلا في العيد للرجال والنساء وفي العرس للنساء خاصة. قال ولا بأس بالغزل في العرس، الغزل نوعين، غزل عفيف شريف لا تشبيب ولا توصيف فيه بالنساء فهذا جائز، ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يقول أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم، وكان النبي يجيب ذلك ويكره نكاح السر حتى يضرب عليه بالدف ويقال هذا الصوف، فهذا فيه الغزل العفيف العذري، أما ما اشتهر عند الناس حبني وحبيتك وعظني وعظيتك فهذا ما هو بغزل عذري، هذا توصيف وتشبيب وإثارة للغرائز والشهوات. نقف على باب عشرة النساء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.